بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، تم تسجيل هذه المادة من قبل تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والقائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على الهادي البشير السراج المنير القائل: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحمد لله الذي فتح بابه للمذنبين يدخلون منه صباح مساء. الحمد لله في هذا الزمن كثر العائدون إلى الله، كثر المستجيبون لله. الحمد لله الذي يحيي القلوب بعد موتها. شباب الإسلام، هذا اللقاء هو منكم وإليكم، وما أعد هذا اللقاء إلا لكم يا شباب الأمة. والله إنا نؤمل فيكم خيرا كثيرا. شباب الإسلام، اعلموا أنكم مستهدفين من أعداء الإسلام، يريدون أن يبعدونكم عن مصدر عزكم. فالله أن نتمسك وأن تتمسكون بمصدر عزكم. فكما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، إذا ابتغينا العزة من غير الدين أذلنا الله. أيها الأحبة شباب الإسلام، افتحوا صدوركم لنا وتحملوا ثقل النصيحة التي توجه لكم. فينبغي للمسلم أن يقبل من أخيه النصيحة. أشبابنا فلتسمعوا مني النصيحة والعتاب من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب، يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب. أحبابنا لا تغضبوا، فالحق أولى أن يجاب. أيها الأحبة، لقاؤنا يدور في مواضع شتى، يدور حول خطوات بين حياتين، ويدور حول الاستجابة لله، ويدور حول الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. في هذا اللقاء يحضر معنا الشيخ سعد البريك حفظه الله، ومعنا كذلك الأخ عبد فهد بن سعيد، ومعنا الأخ عبد الله الصريخ، ومعنا الأخ عبد الله عبد ربه، ومعنا الشيخ سليمان الجبيلان. قبل أن يبدأ الشيخ سعد البريك حفظه الله ببداية الكلام، للمدير حفظه الله كلمة يريد أن يتقدم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع ليس لي من كلمة أقولها إلا أن أقول: جزى الله الأخوة المشاركين حضورهم، وجعل الله سبحانه وتعالى في موازين أعمالهم، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الندوة بداية إلى ندوات قادمة، وأن تحفل بعطاءات خيرة، وأن يكون لها الأثر الطيب. لقد تعودنا أن نلتقي بمثل هذه الندوات، ولكن لهذه الندوة وقعها أو لها وقع آخر، حيث أننا سوف نتعرف على بعض الأخوة الذين كانت حياتهم ذات شقين. شق كان مليء بالشهرة والأضواء، وشق آخر مليء بالنور. وسوف نتعرف على مدى سعادتهم خلال هذه الفترتين، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأن نحسن الاستماع والاستفادة. ولا أود أن أطيل لكي نعطي الفرصة للمشاركين أن يعطوا أكثر وأكثر. وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأشكر لله جل وعلا ثم لمدير المعهد جزاه الله خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء، وأبشره بشارة صدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فلعل الله أن ينفع بهذا اللقاء تسجيلا وينتشر بين الشباب، فيكون هناك أعداد كبيرة من المقبلين التائبين بسبب رحمة الله أولا، ثم بمثل هذه اللقاءات، فيكون أجرها لمن عمل بها ورتبها. فهذا أولا ينبغي أن نحتسبه. ثانيا، لا أكتمكم أن الحديث معكم ذو شجون، لا سيما كما تفضل الأخ المدير أن اللقاء هذا اليوم ليس كسائر اللقاءات، وشبابنا مروا بمرحلة كالذين ينزلون الملاعب ولا يعرفون مع أي الفريقين يلعبون، ويدخلون المعارك ولا يعرفون لأي الدول المتقاتلة يتقاتلون. ومن أجل هذا رأينا فيهم التقليد والتبعية، وكل موضة تخرج وكل صيحة ينعق بها تجد من شبابنا تقليدا لها، ويدل هذا على الخواء وعلى الفراغ الروحي، يدل على أنه الكأس لا زال فارغا ومن ثم قبل أن يملأ بأي شيء. أما من امتلأ استقامة وامتلأ حكمة وامتلأ علما وإيمانا فإنه لا يقبل أن يصب عليه زيادة عن ذلك، ولو أضيف له شيء لتبدد يمة ويسرة. ومن نعم الله جل وعلا أن فتح أبوابه للتائبين، والله سبحانه وتعالى كما تلا فضيلة الأخ الشيخ صالح جزاه الله خير الآيات الطيبة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، وإن لم نستجب، إن لم نلتزم، إن لم نقبل هذا الأمر، الله يأمرك ويأمرك ويأمرك ويأمر الجميع وجميع المسلمين: استجيبوا، أمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا ما حصلت الاستجابة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ربما يحال بينك وبين قلبك، فيكون قد علق بقلبك وتمكن من فؤادك مرض مستعصٍ يصعب علاجه بسبب إدمانك على المعاصي وإدمانك على الشهوات وتذكيرك بالله وإعراضك عن الذكرى وإمعانك في المخالفة والفاحشة أو المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمجيء قول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بعد قوله استجيبوا لله وللرسول، فيه فائدة وفيه حكمة. ربما أن الإنسان إذا ذكر وأمر ودعي وزجر فأعرض ولم يستجب ونأى بجانبه، لربما حيل بينهم وبين قلبه، وما أكثر من سمعناهم قد ختم لهم والعياذ بالله بخاتمة السوء، بعد أن عرض عليهم الوعظ وأسمعوا النصيحة وقامت عليهم الحجة وظهر أمامهم البرهان، ولكن إعراضهم وإمعانهم وأمانيهم وتسويفهم: في السنة القادمة نتوب، في السنة القادمة نستقيم، في السنة القادمة كذا، نحن أفضل من غيرنا، انظر إلى الذين يفعلون، انظر إلى الذين يفعلون، وترى الواحد منهم يقلل شأن المعاصي في نفسه ويستكثر معاصي الآخرين، ومع ذلك يأتي يوم يقع فيه ولا حول ولا قوة إلا بفضيحة أو زلة أو مصيبة، ثم تفضي به إلى خاتمة الموت ونهاية المصير، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. في كلام جميل رائع لابن القيم رحمه الله قال: إن العبد يؤمر بالتوبة ويؤمر بالمعصية، وإن العبد يؤمر بالتوبة ويؤمر بالإقلاع عن المعصية، وله في هذا مما يعينه على الاستجابة ومما يعينه على التوبة مسائل: أولها أن يتذكر أنه لا يعصي الله إلا بنعم الله. هل يعقل أن المشلول يعزف العود؟ لا، لكن الذي أوتي نعمة العافية يعزف العود بنعمة اليد. هل يعقل أن الأعمى يتفرج على الملاهي والمسلسلات والأفلام؟ لا، لكن هذا الذي يتفرج يعصي الله بنعمة البصر. هذا الذي يدمن على سماع الملاهي والمعازف وآلات الطرب، هل يعصي الله جل وعلا بهذا السماع لو كان أصم أبكم، لا، لكنه أوتي نعمة السمع فسخرها لسماع اللهو وأعرض عن سماع القرآن. كان بوسعه أن يصافح بهذه اليمنى فتكتب له الحسنات، وكان بوسعه أن يمد بها الصدقة فترفع له الدرجات، وكان بوسعه أن يعين الضعيف والمسكين، وأن يحمل الكل، وأن يغيث الملهوف بيمينه. بهذه النعمة يسخرها لطاعة الله لا أن يسخرها للعزل وغيره. كان بوسعه أن لا ينظر بهذه العين إلى الأفلام الهندية والأفلام الساقطة والأفلام الخليعة وغير ذلك، بل هذه العين من أجل أن يتدبر في ملكوت السماء والأرض. أبسط شيء يراه الإنسان في هذه الدنيا أن يرى قاعة طويلة عريضة ليس فيها عمودا واحدا فيعجب، كيف مدت هذه القاعة بهذا البناء ليس فيها عمود واحد؟ أفلا أطلقت بصرك لكي تتفكر في السماء؟ هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه العين خلقت من أجل تبصر، من أجل أن تتدبر، من أجل أن تتفكر. قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض. الإنسان هذه العين ما خلقت لكي يقلبها في المعاصي، وأول معصية يتساهل بها الإنسان نظراته. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر خاطره، يسر ناظره، ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. فلو تأملنا كثيرا كما قال ابن القيم لوجدت أن الإنسان يعصي الله بنعم الله، يعصي الله بنعم الله. فأولا هذه العين التي خلقت لك وهذه الجوارح والنعم لا تسخرها في معصية الله. فإذا سمعت هذا وعلمت أنك تعصي الله بيدك وبعينك وبأذنك وبرجلك وبعافيتك وكلها من نعم الله تسخرها في معصية الله، تذكر أنك إن لم تتب ربما توفاك الله وأنت تعزف عودا، وربما توفاك الله وأنت تشرب حراما، وربما توفاك الله وأنت تنظر ملهاة، وربما توفاك الله وأنت تفعل معصية أو مخالفة. قال فتذكر الموت، بما معنى كلامه قد يأتيك الموت وأنت على حال المعصية. قال فإن لم يزجرك هذا عن معاصيك ويدعوك إلى التوبة والاستقامة تذكر الفضيحة بين الخلائق. ربما الإنسان يتساهل بالمعاصي، لكن إذا هدد بالفضيحة خشي ورجع. فنقول هذه مقامات عديدة، ورابعها أن الإنسان يحرم نفسه الخير الذي فتح الله أبوابه بالليل والنهار. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل كثيرا، فكلكم على تشوق أن يسمع من الإخوة من الزملاء، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. ليس أخي فهد أو الأخ فلان أو الأخ عبد الله أو الأخ الرابع أو الثالث يعني فقط هو الذي عصى ونحن لم نعصي، كلنا عصينا الله، ولكن كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. هذه مسألة حتى لا نقول هذا عصى وهذا لم يعصي، من الذي ينجو ويسلم من الذنوب والمعاصي؟ ما أحد يسلم، لكن التوبة التوبة، والرجوع الرجوع، والندم الندم. هذه من أهم المسائل التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان، وأن يعرف أن الله جل وعلا يمن على عبده بساعات وبلحظات يتم له أن يسمع الموعظة وأن يحضر الذكرى وأن يجد من قلبه قبولا لكي يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. ولماذا لا نستجيب؟ هل نحن أكبر من الله؟ هل نحن أكبر من مخلوقات الله؟ من نحن أيها الإخوة حتى لا نستجيب؟ أنتم الآن في هذا المعهد، هل يستطيع الآن أقوى رجل فيكم أن يمسك أحد الطلاب بيده بيد واحدة ويجمع، يعني هل يستطيع أحد أن يكون هذا الطالب ويجمع هكذا؟ لا. هل يستطيع أقوى البشر أن يجمع اثنين في يده؟ لا. هل يستطيع أحد أن يجمع من في مدينة الرياض؟ لا. لكن ركزوا معي قليلا، نحن الآن في هذه المدينة مليئة بالبشر، لسنا وحدنا في هذا المعهد الذين نملأ المدينة، مليئة بالبشر في المدارس وفي المعاهد والمؤسسات والدوائر والوزارات. وهل في الكون، لا يوجد في الكون إلا مدينة الرياض؟ لا. المملكة مليئة بالبشر، وليس في المملكة إلا بشر؟ لا. بها الجبال والنباتات والبهائم والطيور والحيوانات، هذه المملكة. وهل المملكة هي الكون كله؟ لا. أيضا هناك قارة آسيا مليئة بالبشر، وقارة أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها من القارات مليئة بالبشر. الكرة الأرضية مليئة بالأوادم بالبشر ببني الإنسان بالمحيطات بالبحار بالحيتان بالأسماك بالأشجار بالنباتات كل الكرة الأرضية. اسمعوا قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض كلها بما فيها من البشر كلها قبضة الله جل وعلا. فأنت أيها المسكين من أنت بالنسبة لقبضة الله جل وعلا؟ لو أقول أنت الآن مساحتك في هذه القاعة يمكن ما تأخذ متر في متر، فبالنسبة يعني نسبتك إلى القاعة متر في متر، طيب نسبتك إلى مدينة الرياض يمكن صفر على مليون أو جزء من الواحد على المليون. نسبتك إلى العالم، نسبتك إلى الكون، نسبتك إلى الكرة الأرضية التي هي في قبضة الله ليست بشيء. فهل تأتي بعد ذلك أيها الإنسان المسكين أن تعصي الله جل وعلا؟ تقول لا يا شيخ، خلينا ندخن بلا هم بلدين، خلينا نسمع أغاني بلا هم بلدين، خلينا نفعل فاحشة بلا هم بلدين. من أنت حتى تتكبر على الله جل وعلا؟ مخلوق ضعيف مسكين، إن طاولك الليل مللت، وإن طاولك النهار سئمت، وإن شربت شرابا أوجع بطنك حتى تخرجه من جوفك، وإن أكلت أكلا آلم أمعاءك حتى تخرجه من جوفك، وإذا طال بك النوم مللت، وإذا طالت بك اليقظة مللت. ضعيف مسكين مسكين، فلماذا تتكبر على الله؟ لماذا تتجبر على الله جل وعلا؟ لكن الله جل وعلا يمهل عباده لعلهم أن يتوبوا، كما قال الشيخ، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلا من استهتر واستهزأ. أعرف عن رجل قد أفضى إلى ربه، كان والعياذ بالله مولعا بالفواحش وبالذات الشذوذ، مولعا بهذا ولعا شديدا. فما الذي حصل منه؟ قال لماذا الله جل وعلا يأمر الناس أن يستروا هذا الزين الذي نريده؟ فما كان منه إلا أن مرت عليه قرابة 48 ساعة فبدأه السرطان في بدنه وانتشر في أنحاء جسمه، وبعد أن كان جثة طوالا عريضا وزنه قرابة 80 كيلو كما يحدثني أحد أقاربه، يقول أصبح وزنه أقل من 30، تحمل هكذا كما تحمل أي علاقة فيك. واستمر به المرض إلى أن مات والعياذ بالله، اللهم لا شماتة. لكن يا إخوان نقول إن الله يمهل إلا إذا وقع العبد في الاستهزاء والاستهتار بالدين والاستهزاء بدين الله وقدرة الله وتشريع الله، فحينئذ ربما خرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. لا أريد أن أطيل عليكم، فأنا وأنتم على شوق أن نسمع من الإخوة ومن الزملاء، لكن الذي أردت أن أقوله أيها الإخوة إنه لا يوجد أحد سلم من المعصية، كل البشر توابون، أي أنهم أخطأوا من قبل، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. الصحابة قبل أن يكونوا صحابة ماذا كانوا؟ كانوا كفارا، لكن لما أسلموا وتابوا من الكفر وأقدموا على الإسلام جب ومسح ذلك ما قبله وأثبتوا قوتهم. يقول عمر بن الخطاب إن كنت أبكي من شيء فكنت أدفن جويرية لي تمسح التراب عن وجهي وأنا أئدها، وإن كنت أضحك من شيء فأنا أضحك من صنم أصنعه من التمر أعبده فإذا جعت أكلته. والآن بعد أن من الله علي بهذا الدين أصبح فاروق الإسلام، إذا سلك واديا سلك الشيطان واديا آخر. قد يقول أحدكم الآن، أنتم قد يقول أحدكم الآن، طيب وأنا اللي سمعت وشفت ورأيت وفعلت وارتكبت، يعني عاد يعقل بصير مثل فلان أو سأتوب؟ بل يعقل أن تكون أفضل من فلان، يعقل أن تكون أحسن من فلان وأعلم من فلان، فلماذا تحرم نفسك؟ إياك أن يأتيك الشيطان ويقول شفعل، لو التزم الناس كلهم أنت وجهك ما تلتزم، لو استقام الناس أنت يا المسكين يا كذا أنت حق التزام، وشوف لك أطرف شيشة شيش لك معسل باعشن أحسن لك. نعم يأتيك الشيطان ليقول لك هذا الكلام. بعض الشباب يريد أن يستقيم لكن الشيطان يأتيه يقول أنت حق استقامة، أنت راح شوف لك فحط في شارع المواد في الجنادرية، ولا راح نطل لك أرقام، ولا شوف لك طريقة، يعني يخذلك الشيطان ويستهزئ بك. لكن كما قيل أحد الصحابة كان يحدث صحابيا آخر، أحد الصحابة كان يحدث صحابيا آخر، فقال الصحابي للآخر كأنك، خلوكم معي يا إخوان، قال أحد الصحابة كأنك تطمع في إسلام عمر بن الخطاب، صحابي يكلم الآخر يقول كأنك تطمع أن عمر بن الخطاب يسلم. قال والله لعله أن يتوب ويسلم. قال يا مسكين لو أسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر. من اليأس وما هي إلا أيام حتى يأتي ابن الخطاب بنفسه، رجلاه تقودانه إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، فيطرق الباب ويفتح له النبي ويمسك بتلابيبه هكذا ويقول: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ولما طرق عمر كانت طرقة موت، طرقة شر خوف، قالوا: يا رسول الله، هذه طرقة ابن الخطاب، جاء ومعه شر. فقام إليه أشجع الناس صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وقال: أما آن لك أن تشهد؟ فبكى عمر وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليس على الله بعيد أن يتوب أحد أو يلتزم أحد أو يستقيم أحد. ولا أريد أن أسبق الشيء، ولكل شيء أوانه. أحد الإخوة زارني في الرياض وأنتم تعرفونه، والأخ فهد ربما عرفه. هذا ماذا تنظرون؟ هذا عود من أجمل الأعواد، كان يصنع ب 53,000، يمكن الأخ فهد عاد ما يحتاج، عطنا من الأرشيف شوي. وهذا 12 وتر معليش، وهذا عود أيضا، وهذا أيضا، هذا محمد فوزي الغزالي صاحب بيت العود السعودي، مو بالعود الطيب اللي تطيبون به، لا، العود ابو 12 معروف. هذا الرجل من الله عليه بالتوبة، لكن كانت التوبة بالنسبة له صعبة جدا، كانت التوبة بالنسبة له صعبة. عنده من هذه الأعواد، وراني أحدها أو وراني أحدها، يقول: هذا نطعمه بالعاج، وقيمته هذا هو ب 53,000. هذا إذا غلطت صحح لي أبو خالد. هذا العود ب53، وعنده من الكمنجات والآلات، وهذه بما قيمته 498 أو 490,000، يعني نصف مليون ريال. قال: ماذا أفعل بها؟ قال: ماذا أفعل بها؟ قالوا: إذا تتوب إلى الله توبة صادقة فتوب إلى الله وتركها كلها. فقام على مشهد من علماء جدة ومشايخ جدة، ثم ذهب بها وأحرقها، كسروها وسكبوا عليها البنزين وأحرقها. شوف هذه صورته يمسك العود، وقال: والله إني لا أريد خلفا ولا عوضا إلا من الله جل وعلا، إن تاب الله علي فكل هذه الأعواد التي كسرتها تهون وليست بشيء. نصف مليون، 500,000 ريال كسرها وأحرقها توبة صادقة إلى الله جل وعلا. ليس كثيرا على دين الله أن يتوب العبد إلى الله جل وعلا. فيا شباب، ليس كثيرا منكم أن تتوبوا وأن تستقيموا وأن تجتهدوا في دين الله وفي طاعة الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. أسأل الله أن يجعلنا أن نرى هذه الوجوه التي أمامنا أئمة دعاة قادة مجاهدين هداة مهتدين بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وجزاك الله خيرا يا شيخ سعد، ونفع الله بقولك. الآن جاء الدور مع الأخ فهد بن سعيد، ونريد أن نتكلم مع أبو خالد حفظه الله بعض الأسئلة، ونطرح عليه بعض الأسئلة. ومن هذه الأسئلة عن التعريف بنفسه، وكذلك لكل هداية بداية، فما هي بداية هدايتك يا أخ فهد؟ ونريد أن نعرف الأخ فهد بين الأمس واليوم جزاه الله خير، وما هي حاله؟ تفضل يا أخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد الملقب، وتعرفون الاسم بوحيد الجزيرة أيام الغفلة، والآن إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله. العمر يتجاوز 40، وما ودي أني أحد أحلم، لكن الشيخ الله لازم من الصدق. موظف في تسجيلات منارة الإسلامية، وما بعد دوام مثل 4 أيام، بس إنما أخذنا إجازة اليوم. بداية الهداية الفضل يعود لله، ثم للتوجيهات الإخوة الدعاة جزاهم الله عنا ألف خير، فكانوا يقومون بزيارة كثيرة. وتعرفون أين كنت قبل اليوم، واليوم أين أنا موجود، والحمد لله هذا هو. بعدما تفضل فضيلة الشيخ سعد البريك مسكت مكانه، وهذا فخر واعتز فيه، وبالإسلام عزة وبالدين نصر، لا فيه خذلان أبدا. فزارني أحد الأخوة جزاه الله عني ألف خير، وهو عبد المحسن بن عمر المحمود، فذكرني بمن أكون وماذا خلقت، وجاب لي بعض الكتيبات، ووجدت نفسي بأني أسير بين يديه لم أدري بأي شيء. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله. يا إخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان شجع البخاري بن سعيد، فوالله ما أنفعكم بشيء. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد والذي ينفع الجميع. بدلوا عشرة بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم، والطقطقة والله ما فادت أحد، بل من جرف إلى دحديرة، ويا قلب لا تحزن، ويعرفك على أخس الناس وارد للناس، إذا وقعت هرب وخلاك. هذول أصحابنا في الماضي، الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة، وهذه الأخوة التي ترونهم عن يميني وشمالي، فما بالكم بهذول يقفون معك في مهنتك وفي ضيقك، يزرونك إذا مرضت، ينتشرونك، ينصحونك إذا أخطأت. فأرجو من الله لكم التوفيق والهداية. والله كانت حياتي حياة شقاء تعاسة، لا هي حياة سعادة أبدا. مطارد وراها المخدرات وإشباع رغبة النفس، مطارد وراها الشياطين، شياطين الأنس ومعهم، ومنين ما راحوا. وياتكم تشوفون وين ندخل بيوت جميله ولا بيوت لا خربات ولا كرامه، يعني والله ما يدخل حتى الكلب اذا مرها صد انا، فانت تلقاه ندعس فيها يعني. والواحد تلقاه متلطم، وش يحتري ما واحد ما عاده يجيب له خمر ولا يجيب له حبوب ولا يجيب له بلاوي. هذه المحلات اللي نعم لا تفكرون يا اخوان، كل يمكن عندكم خبر واكثر الشباب وقع فيها وهداها الله، والله هذه. لكن المحلات الطيبه والمساجد بيوت الله إذا مر هالواحد صد ليه؟ الشيطان لعنة الله عليه ما يبي لنا الخير، ويبي لنا معه في نار جهنم. فيا أخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. أنا كنت سابقا أبو خالد وشهرة وطقطقة، وين موكب الزاحم ولا الناس عند أبو خالد، لكن هذه ما لها سعادة يا جماعة الخير، سعادتها ثواني دقائق كله طاح البيت وانتهت. حتى اللي تسمع أغنية بعد يمكن يزهق منها يقول هذا صجنا يا رجال، هذا في الشريط. ما في السعادة يا جماعة الخير إلا في الإيمان حلاوته. يا جماعة الخير والله أنا كنت ما كنت أتوقع إن هذه الحلاوة في هذا الدين. يا جماعة الخير أقول وين أنا، وين نايم أنا من سنين يا جماعة، ضايع. وجربوا، والتجربة أكبر برهان. جربوا أنتم، جربوا، ولا مو بيقول احد يصلي يومين ثلاثة ايام اربعة ايام يهول، لا يصبر شوي، بيجيك الشيطان ويقول لك اترك يا رجال بن سعيد كذا، اترك خليه يولي بس. والله هذا يا اخواني، والله اقولها من كل قلبي، والله العظيم يا الرجوع الى الله ما فيها احسن منه على وجه الدنيا. واذا ركع الواحد هالمكتوبات ثم رجع الى بيته وصاحب الناس الخيار الطيبين الاصدقاء الذين يعونونك حياتك والاستقامه، حتى وانت تمشي في الشارع تمشي مطمئن مرتاح. والله يا اول إن اذا خرجنا من بيوتنا لن تقول ملحوقين، وحنا ما سوينا شيء، بس علامه. اما راتب مع واحد معه بلاوي، ولا انت في بطنك بلاوي، ولا ماكل المخدرات، ولا مرت النجاه الى الله، لو حتى لو ما دروا عنك تلقاك انت تعلم على نفسك من اللي امه لفيت وصدمت ولا قمت تنافض وهم ما دروا عنك. والله صحيح، ولكن الاستقامه والله يا جماعه الخير ما احسن منها. تمشي الساعة ثلاثة أربعة، من يقدر يقول لك شيء؟ إذا كنت راح المسجد ولا راح ولا جاي من محاضر ولا جاي من سفر وانت نظيف، ما حد يتعرضك ولا يقول عيني كذب من أخر. ولا والله ما أنصحكم إلا من البلاوي هذه، هي الدمار، وهي التي تقضي عليكم. وانتم في زهرة الشباب، يعني احنا خلاص تعدنا 40، المسؤولية عليكم انتم الآن، مسؤولية عليكم، مسؤولية البلد. ربما واحد فشل في دروسه، فشل في شيء، لكن يعوض في شيء ثاني. ما هو إلا لزوم تطلع طبيب ولا دكتور ولا طيار، لا صارت يا أخي. إذا كنا بنصير طيارين وكلنا دكاترة، معناته من اللي نبغى سباك، نبي كهربائي، نبي نجار، ما يصير هذا. وش باقي من الأقسام ما ذكرت يا أخوان؟ واللحامين والكراسي. حياكم الله، جزاكم الله خير. أترككم مع أخوي عبد الله الصريخ. والله هذا الشخص يا جماعة الخير أنا فرحت بفرح وزرته في مدينة عنيزة، وهدى الله على يديه ناس من كثير من الشباب. هذا الرجل والله كنت أنا وياه ما نخلي محل في الليول وفي كل محل، ولكن والله بكيت لما دريت وقريت الجريدة وسمعت بالأخ عبد الله وزرته هناك، تزوج وجاله ولد والحمد لله واستقام. أما أنا والله ما برحن بنات هالرياض اللي يقولون بسيط متطوع ولا تطوع ونشيل في يوم الأحد، والله عسى الله يجيب الرزق إن شاء الله. ما جزت يا شيخ ويا لقصر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياكم الله. جزاك الله خير أخ فهد. الحقيقة يا أحبابي يعني مصداقا لما قال أخي فهد، يعني حلاوة الإيمان. يقول أحد الحكماء أحلى ما في الوجود طاعة المعبود. أحد التجار في هذا البلد كان غافل وذاق حلاوة الإيمان وتاب إلى ربه ورجع. عندما ذاق حلاوة الرجوع إلى الله وذاق حلاوة مناجاة الله، لأن أعظم ما يحرم العاصي من الله أنه يحرم لذة العبادة والطاعة. المهم يقول في الغفلة زرنا أفضل البلاد ننشد السعادة واللذة، وجلسنا مع أفضل النساء ننشد السعادة واللذة، كما يظن بعض السفهاء السعادة في كاس وغانية وراقصة. يقول والله ما وجدت ألذ وأسعد من ركعتين أركعها لله جل وعلا. أحلى ما في الوجود طاعة المعبود، وكما قال التجربة خير برهان. وهذا كلام يا أخوان واحد مجرب تقريبا أخي فهد يقول لي 35 سنة طائع للشيطان عاصي الرحمن. 35 سنة هذا مجرب. إذن المبتدئ ينبغي ينتبه كلام المجرب، لا تذهب إلى الهاوية. فننتبه يا أحبابي ونسمع لي حتى نستجيب. الكلام الآن ينتقل مع الأخ عبد الله الصريح حفظه الله، ونريد أن يعرفنا بنفسه، البطاقة الشخصية، وكذلك الفرق بين عبد الله الصريخ في الماضي وفي الحاضر، وكيف وجد عبد الله الصريخ نفسه حفظه الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يا أخوان، الاسم عبد الله سليمان منصور الصريخ، العمر 38 سنة، الحالة الاجتماعية متزوج وعندي ولد والحمد لله. المهنة الآن؟ المهنة الآن مؤذن. الله أكبر. الله أكبر. مؤذن مسجد. الحمد لله. طيب ما الفرق بين عبد الله الصريخ في الماضي وفي الحاضر؟ كيف وجد عبد الله الصريخ نفسه أسباب الهداية؟ أول أنا أقدر أقول لك يعني عبد الله الصريخ توه مولود، يعني ما له إلا 3 سنوات مولود. هذه من فضل الله ونعمة الإسلام، فضل الشباب الأخوان في الله يتزاورون ويتحابون، والحمد لله صرنا من هؤلاء الأحباب الذين يتزاورون. ونحن والله يا أخوان جينا لكم من مثل من عنيزة، ما مقصدنا أي شيء، مقصدنا محبة في الله بس، لكي نذكر ولكي على أساس العبر اللي حنا الأيام اللي راحت علينا ما ودنا والله تروح عليكم يا أخوان. يعني أيام سودة مرت علينا. توقع أن أنا شخصيا اللي 20 سنة وأنا مثل ما تفضل أبو خالد من جرف لدحديرة، يعني ما فيه، يعني ما فيه ملذ ولا فيه انبساط ولا فيه صح انبساط. يعني أقدر أقول لك أنه مؤقت، يعني مدة نص ساعة ساعة بعدين خلاص تعفت اللي حولك واللي يعني، والحمد لله على نعمة الإسلام يا أخوان. جزاك الله خير. طبعا هذه السعادة وهمية يعني، ولكن يا أحباب نريد كذلك نريد أن توجه كلمة للفنانين وخاصة المبتدئين في الفن ومن يعزفون من الشباب، وش الكلمة اللي توجهون لهم؟ والله الكلمة أقدر أقول لك أن نقطع عليهم الطريق، لا يروحون بعيد، يهونون منها الحين، لأنه ما في هالطريق هذا إلا الانحباط كله. يعني لا يلقى لا ملذ، إذا كان يبي يلقى ملذ بالغنى عز الله أننا حنا ما لقيناه. اللي لنا 20 سنة وحنا ندخل فلوس إلى وين وسهرات ذا، بس ما لقينا السعادة. لذا نقطع عليهم الخط، نقول لهم يا ناس ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله لا تتعبون أنفسكم وبعدين ما في أصلا ما في مصلحة مصلحة انبساط ما في انبساط الانبساط والله لما سمع الواحد الأذان يروح طمانينة وخشوع إلى المسجد يناجي اللي خلقه من عدم يناجيه ذيك الساعة يناظر منه يناجي والحمد لله يا أخوان جزاك الله خير برضو نريد كلمة لمن كانوا يعشقون يعني الأغاني ماذا تنصحهم يعني يا أخ عبد الله أخوان اللي عنده أغاني لعبد الله الصريخ أو فارس سعيد أنا بالنيابة عن فارس سعيد طبعا ما خالف لكن أقول إذا كان أي محلات إسلامية يتوجه له يقول هذه أشرطة عبد الله الصريخ أغاني فالأخوان بالتسجيلات الإسلامية مو مقصرين مهم مثل تسجيلات الأغاني تسجيلات الأغاني لو تقول مثل عبد الله الصريخ قال لا أنا بحقه نبي لكن أخوانا بالتسجيلات الإسلامية أي شريط للصريخ أو لابن سعيد الحمد لله إحنا الآن عرفنا طريق السعادة وطريق اللي الله خلقنا لهذا الطريق يعني عرفناه ولذا يعطي الأشرطة الاستديو والأستريو أو صاحب التسجيلات بعد ذلك يغيره إن شاء الله بتسجيلات إسلامية إن شاء الله جزاكم الله خير يا أخوان الله يفيدك يا عبد الله ما أدري الأخ فهد لو يوجه نصيحة كذلك للمطربين يعني كان عنده شيء في البال مناسبة يعني حسن صوتهم يعني يبدلون ما أحلى تغني بالقرآن هذا وفي حديث وصلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا كذا يا شيخ فالذي أصواتهم حسنة والفنانين اللي توهم ناشئين ذولي يا ريت يتغنون بالقرآن بدل ما يتغنون بأغاني الشيطان يتغنون بكلام الرحمن خير لهم من الدنيا وما فيها هذا اللي بوجهه للشباب أما بالنسبة للأغاني حق ابن سعيد فيعني أما جابوها بمروه أنا بجيبها بالقوة بإذن الله إن شاء الله يعني بحوله وقوته يعني فراح أصدر فيها أمر وهذا من حق من حقوقي يعني أطالب بها الدولة ولكن يبغى له صبر شوي إن شاء الله وسوف يعينونهم يعيننا على الخير ما يعيننا على الشر جزاكم الله خير معنا الأخ عبد الله عبد ربه الله يعني يريد أن يشاركنا بكلمة يدلي بدلوة حفظه الله لأن عنده مشوار رياضي كثير من شبابنا حفظهم الله يحبون الرياضة والحقيقة يا أحبابي الرياضة يعني طيبة المسلم يقوي جسده حتى يجاهد الكفار ولكن لا تكون غاية اللي يلعب الكرة إنما هي وسيلة يعني رفع النفس لا يجعلها غاية فالأخ عبد الله حفظه الله له يعني كلمة نريد أن يشاركنا في هذا اللقاء المبارك فجزاه الله خير ونسأل الله يفتح عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجمعني معك في دار كرامته فهذا المقصد سبحان الله الإنسان بس إذا عرف مقصده هو يرتاح فكل إنسان محدد له مقصد كنا أول أذكر يوم بدينا في الكورة ما أخذين عام 96 أخذنا معسكر وحنا كنا صغار أبد ما يعني ما حد يناظرنا ولكن سبحان الله يوم ودونا لبريطانيا عسكرنا هناك طبعا تمارين وزي كذا وبدأ المدرب بعد فترة لأننا متفرغين بدأ المدرب بعد فترة يركز علينا واللاعبين الكبار اللي شافوا انفسهم هذا عرفوا فهموها يوم رجعنا ما اخذنا الخانات وحقيقه مثلنا النادي بعد يعني 96 يعني لين تقريبا 44 4 وكان واحد سبحان الله مثل لنا وكان طبعا عنده طموحات يعني يكون اللاعب الفلاني مثلا المشهور اللي يشار اليه بالبنات وهذه كل الامور سبحان الله كانت من اول ما بدينا نبغى نوصل اللاعب المشهور اللي يكون مثلا في منتخب المملكه وزي كذا ولكن يا اخوان والله يا اخوان حقيقه يعني هي مبالغه ولا شيء قد سبحان الله ما الإنسان يعني اشتهر في هذه الأشياء وزي كذا وجربنا الأشياء هذه وسافرنا ما بقينا ولا مكان في العالم رحنا حتى رحنا نيوزيلندا هنا ولكن يا أخوان يوم من الأيام ما جتنا السعادة الحقيقية كان بعض اللاعبين سبحان الله طلعوا من الغرف متضايقين جدا خايف بس يعني متضايقين جدا نجلس جلسة ما فيها لا ذكر ولا شيء تعال المدرب الفلاني فيه والإداري الفلاني أحوال ولكن بسبب سبحان الله المجالس هذه الطيبة الله سبحانه وتعالى انقضى من بيت الغفلة إلى بيت النور أخواننا سبحان الله زارونا في البيوت بعد الشهر زي كذا في البيت خلاص يعني بعد ما يعني من الكورة هذا 1404 ولكن الحمد لله الآن بشركم يعني في الشباب ما شاء الله متزمين في النادي زي كذا والآن بينهم زيارات الحمد لله وبينهم مجالس أيضا ذكر فأقول سبحان الله زارونا في البيوت فضل الله سبحانه وتعالى من هذه الزيارات الطيبة اجتمعنا مع الناس الطيبين وكما قالوا لنا قال الإنسان ذي الحين أنتوا لعبتوا الكورة يمكن 12 سنة وأكثر أنتوا الآن ربيت نفسكم على مثلا هذه الأشياء حتى طلعت منكم المهارات والأشياء هذه كلها ولكن لا بد سبحان الله كما الإنسان يعني سنة الله سبحانه وتعالى إذا واحد اجتهد لشيء الله يفتح له هذا الشيء ولا نشوف الصواريخ والطيارات الآن، هذه اللي بعد الجهد. اجتهد الناس للأشياء هذه فالله فتح لهم أسباب كثيرة. كذلك الإنسان إذا اجتهد لهذا الدين يا أخوان، والله الله يفتح له سبل عظيمة ما تجد ملل في حياتك، لأن العبادات كالعبادة لها لذة معينة. وإذاك سبحان الله، يعني شوف بر الوالدين مثلا، سبحان الله قيام الليل مثلا، ذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن، أشياء عجيبة والله، لا كل شيء له لذة. فمتى ما تجد الإنسان في حياته يعني ملل، فيكون سبحان الله دائما في سعادة. إذا مثلا سبحان الله يعني انتهى من قراءة القرآن لين مثلا يعني صلي ركعتين بعد مثلا نصف الليل، والله هذه لذة تجد فيها سبحان الله، تناجي ربك سبحان الله ما بينك يعني، بس تقدم يعني حوائجك لله سبحانه وتعالى. والإنسان سبحان الله إذا أراد الهداية، إذا أراد الهداية والله بصدق الله سبحانه وتعالى يعطيه. الله سبحانه وتعالى يقسم في كتابه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمحسنين، قسم من الله سبحانه، والله الواحد يستحي يقسم الله سبحانه وتعالى، لا يعني بس يبغى الجهد منه. فقالوا سبحان الله مثالها الآن هذه مجالسنا الآن، ليش يعني مثلا كلكم ما شاء الله يعني تتخرجون اللي سباك واللي لحام واللي يعني كل هذا، فلكن لابد أنكم تدربون تدريب فترة معينة حتى بعدين يتخرج. لكن أول ما أجي وش رأيكم؟ لا تقول لهم يمكن فك هذا ما أعرف، ولكن بعد ما شاء الله سنتين أو ثلاث سنوات يطلع ما شاء الله ما أعرف هذا الشيء. وكذلك سبحان الله بالنسبة للدين الآن ذلحين الواحد لازم يربي نفسه على مثل مجالس الذكر، على طاعة الله سبحانه وتعالى، يروض نفسه على هذه المجالس مرة مرتين ثلاثة، حتى سبحان الله بعد فترة هو يتلذذ بهذه بطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا في مثال مثل قربة اليابسة، الآن لو جبنا قربة يابسة نبغى نحط فيها مثلا موية ولا سمن ولا زيت ما تأخذها، ليش؟ قالوا لابد أنها يكون تربيص فيها، نربص هذه القربة في نجيب لنا برميل ولا شيء ونحط هذه القربة فيها ونحط فوقها وشو بلوكة عشان ما ترتفع. بعد مرة يومين ثلاثة أيام تجد ما شاء الله القربة هي يعني لينة طرية بعد ما طلعها تستقبل أي شيء ذا. وهكذاك القلوب، والله يا أخوان قلوبنا بدون ذكر الله سبحانه وتعالى تقصر، وتتلين بذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس نصبر أنفسنا بمجالس الخير مرة مرتين مع أخواننا الطيبين حتى سبحان الله تلين قلوبنا. بعد يومين ما شاء الله ثلاثة أيام لين الواحد خلاص قيام الليل عنده، ذكر الله يعني قراءة القرآن كل هذه تأتي عنده في حياته سهلة بإذن الله. جزاك الله خير. لكن نريد التعليق على مقولة تطرح الآن أن اللاعب الرياضي إذا التزم يقل عطاؤه، ما أدري يعني هناك تعليق على هذه العبارة العطاء في اللعب أو كذا؟ والله بالعكس المفروض أنه يزيد مستواه، لأن أذكر واحد لاعب نصراني مدرب نصراني كان عندنا يحب اللاعبين اللي مستقيمين، قال لأنهم يجون في الوقت ولا يكذبون ولا شيء، واللاعبين اللي يعني أحوالهم شوي يكذبون زي كذا يتأخر عن التمرين يقول الله فيني أشياء عجيبة. والله يا أخوان إذا قام الواحد بعد صلاة الفجر في غاز يسمونه غاز هذا غاز يعني إذا أذن الفجر غاز الأوزون O3، هذا O3 يعني سبحان الله له يعني أثر طيب على يعني على الجسم وعلى الفكر سبحان الله، فيعطي الإنسان نشاط. قلت مرة مدرب واحد من البرازيل قلت له تقوم بعد صلاة الفجر يصلون ويجون إن شاء الله يتمرون التمرين بعد صلاة هذا الغاز غاز الأوزون بلاش، فيكون سبحان الله اللاعبين يعني أقوياء حتى سبحان الله يكون تأثيره هذا. والله يا أخوان جربتها على نفسي مرة من المرات، صرت يعني أتمرى بعد صلاة الفجر وبعدين سبحان الله صار عندي نشاط عجيب آخر يعني طول اليوم فضل الله سبحانه وتعالى. وبس كيف عدنا نستغلها للدين، كنت من أول فكر ذا ولكن الآن نستغلها بس للدين، يكون عندنا فعل نجلس بعد صلاة الفجر في المسجد ونذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون واحد نشيط على عبادات الأخر. جزاك الله خير. الحمد لله يا أخواني انظروا يعني فائدة العبادة دين ودنيا. طيب نريد كذلك يعني موقف يعني مر بك محرج يعني تذكره موقف يعني مريت به. والله هذه الضيقة وما ضيقة، أذكر لك مرة كنا طالعين رحلة لإيطاليا قلنا نبغى نتفسح زيك ذيك الأيام ما في لا فكر ولا هم ولا شيء، مرة رايحين بس نبغى نتمشى. يوم رحنا ذاك الليلة ونبغى النوم، النوم ما جانا، أنا مير ضايقت اللي معي ولا قمت أقربع في الغرفة وزي كذا المهم، وذاك يبغى ينوم قال يا شيخ عبد الله بس قلت ما جاني النوم يعني يطقطق البيبان وأدخل الله عزكم دولة الخلاور وطلع ثاني مرة وأفتح لي كتاب والمهم أشياء عجيبة. المهم ما جاني النوم لين الفجر. يوم رحنا أدل بعد صلاة يعني أقول له يوم طلعنا المطار نبغى نرجع ثاني مرة لفرنسا، يوم جينا راجعين وركب نركب مع راعي التكس، يوم ما أدري والله لا شعوريا يا أخوان صرخت صرخة بطنجان راعي التكس من الضيق اللي حسنا. ولكن يا أخوان والله بعد يعني جلوس مع الأخوان جزاهم الله خير ما ذكرونا بالله سبحانه وتعالى، ولكن يا أخوان والله بعد يعني جلوس مع الأخوان جزاهم الله خير ما ذكرونا بالله سبحانه وتعالى، والله الآن الحمد لله ما وجدنا هذا الضيق فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني شيء من يعني كيف اللذة بالله اللي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، كيف الله اللي كانت اللذة اللي في قلب بكر الصديق رضي الله عنه، عمر الخطاب، علي، عثمان رضي الله عنه، الصحابة كلهم كانت اللذذون بطاعة الله سبحانه. حنا بس نجتهد يا أخوان، وأخوان برضو أيضا في نقطة طيبة يعني. ويا أخوان حب الخير للغير هذا والله يا أخوان يشرح الصدر عجيب. في يوم من الأيام سبحان الله بعد الله ما وفقنا يعني ورحنا مع الأخوان جزاهم الله خير، وقالوا يعني المهم يعني تعلمنا الحكمة منه. قالوا يا أخوان في الآن الناس يعرفونكم في المقهى وفي الرصيف زي كذا، وصرنا نروح بعض مرات إلى منصور بشير، هو هلال والنصر، فإذا كانوا يشجعون الهلال يتكلم مين؟ منصور، وإذا كانوا يشجعون النصر يتكلمون، ويصير نقول لهم يعني نقول لهم يعني وضع نقول والله زي ما تشوفون رحنا ما بقينا ولاد العالم اللي رحنا بس ما جدنا السعادة، والآن السعادة بالدين وعزة بالدين، والآن جايكم تاركين بيوتنا بس على أساس أنكم في قلوبكم إله الله، فكيف يا أخوان نتحرك للدين؟ والله قبل يومين أو قبل الأسبوع الماضي اتصل بي شاب أعطيناه رقم تلفون الأخ سليمان، أعطينا رقم تلفون وشريط، يوم اتصل بي أخ سبحان الله يبكي يقول يا أخي أنا أبغى أسوي طريق يعني هدايا، قلت له بس خلاص تعال إن شاء الله صفت للبيت الحمد لله سبحان الله، وجلست يبكي في السماعة يعني ليش؟ لأن الناس فيها إقبال بس يبغى الواحد الأسلوب الحق. مرة يا أخوان دخلنا على قهوة شباب والله جالسين معهم الشيشة، يوم دخلنا قال يا ليتكم جايين قبل يعني ما نطلب هذا الحين طلبناها ما نقدر، وقلنا لهم الحقيقة هجيناكم المقصد العظيم ما في قلبك لا إله إلا الله، مكانك ليس هنا، مكانك في صحة الجهاد، مكانك في سبحان الله طلب العلم، مكانك المساجد ليس هذا مكانك، وانت في قلبك لا إله إلا الله، فذاك لابد احنا نجتهد لأخواننا ونروح لهم ندعيهم لله سبحانه وتعالى، نعظم الله سبحانه وتعالى عنده في أي مكان. والله يا أخوان تجد لذة عجيبة بعد زيارة زيارتين ثلاث زيارات ترجع البيت ما شاء الله الإيمان مرتفع، لين تجي تشوف مثلا مع الوالدة هدى لين صفاتك متغيرة، تحب يد رجلها تحب راسها تحب سبحان الله، فتجي سبحان الله كل عبادة جيب لك سبحان الله كل يعني تولد الحسنة تولد الحسنة. جزاك الله خير. طيب نشكر الأخ عبد الله جزاه الله خير. الحقيقة يا أحباب أن المسلم إذا التزم بدين الله ينشرح صدره كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا إخوان من ابتعد عن هذا الدين فوالله وبالله وتالله إنه في هموم وفي ضيق وفي أوهام. لماذا امتلأت يا إخوان الدور دور الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأحداث، ولماذا امتلأت يا أحبابي المصحات العقلية والعيادات النفسية من بعض المسلمين وكثير المسلمين؟ لماذا؟ لأنهم والله طلبوا السعادة في غير مظانها، طلبوا السعادة في المعاصي. يا إخوان لو وجدنا إنسان راح جنادرية بيشد سمك ما نقول ذا مهبول، والله يا إخوان جاء ورجع ما لقى سمك، ليش؟ راح جنادرية يقول أخذ سمك وباصد سمك، نقول السمك مو في جنادرية، راح للشرقية في الشاطئ على البحر على الخليج تأخذ السمك. فيا إخوان اللي يبغى يبحث عن السعادة في المعاصي هو مثل اللي يبغى يصيد سمك في الجنادرية، فننتبه يا أحباب. أحد الإخوان التزم ومن الله عليه بالهداية وكان للصديق سبق في التزام بعدة سنوات، بعد ما التزم صديقه ومن الله عليه بالهداية اللي كان وياه أصدقاء قال يا أخي يا ما أسعدك لقد سبقتني في الهداية وفي اللذة، يقول أنا أغبطك أنت سبقتني على هالسعادة، فأنا أغبطك وأحسدك على أنك سبقتني في الالتزام وفي طريق السعادة. معنا في هذا اللقاء المبارك كذلك فضيلة الشيخ حفظه الله سليمان الجبلان، نريد أن يدلي بدلوه حفظه الله في هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يجزيه على ما عمل، ونقول له لأنه من المسافرين الذين أتوا لنا من القصيم طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة يسمح لي للسيد عبد الله والشيخ سعد البريك لأن أخونا جزاه الله خيرا قال الشيخ سليمان جبيلان، وأنا حقيقة لست بشيخ يعني كما كان الأخ عبد الله الصريخ وكما كان فهد بن سعيد في الغفلة، كنا قبل يعني سنوات قريبة لا تتجاوز الثالثة إن لم تكن الرابعة كنا في الغفلة، وكان انشراح صدورنا كما يعلم كثير من الشباب ولا سيما أهل الميكانيكا، كانت سعادتنا إذا الواحد حط عبارتين في الجمس وحط دبات غاز وشق الشخالات وجاء عندها الإشارات ودعسها لبنص وإذا أقبل الإشارة رفع على بنص، إذا رفع على بنص وش تسوي الشخالات؟ ها؟ وش تسوي يا شباب؟ تقسم. هم الصدر ينشرح بالتقسيم، تقسيم الشكمانات، وكنا عاد حنا نصراوية كاتبين ورا في الجمس كاتبين نصراوي حتى الموت، فوالله العظيم كانت هذه سعادتنا، لأن لا يظن الإخوان يقول الشيخ والله ما استم شيخ، ولكن والله ما أتيت إلا محبة، وصدق أخونا وصدق الإخوان تكلموا. من طلب السعادة في غير مضانها فهو كالذي يطلب السمك في الجنادرية أو يطلب الضب في البحر، يروح يقول وين تبي، والله بدور ضبان، هذا خاطئ. ولكن السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كلنا أيها الإخوة الحاضرين نحن في رحلة كما يقول ابن القيم، والمسافر في الرحلة لا بد أن يضع رحاله في مكان. إذا ذهبت مطار الملك خالد عندكم في الرياض، طبعا تبقى تذكرة عساس هذه الرحلة تقلع من الرياض فتضع في جدة في حائل في أمريكا في أوروبا، صح؟ طيب الآن نحن في رحلة، أين سنضع رحالنا؟ ابن القيم يقول الإنسان في رحلة، وين بيحط رحاله؟ إيش رأيكم؟ وين يا شباب؟ وين؟ لا لا، جنة هنا. يقول ابن القيم ما أحد يحط رحالة إلا في جنة هنا. طيب الرحلات التي الآن خلال خطوط السعودية ألا تحتاج إلى ضمان؟ مو بتحتاج إلى ضمان؟ اللوحات أنا قرأت بخط 80 كاتبين سافر على متننا نضمن لك رحلة سعيدة. ذهب في طيران الخليج كذلك يقول سافر على متننا نضمن لك الراحة والطمأنينة، صحيح؟ طيب إذا ركبت الطيارة وارتفعت الطيارة عن المطار تقريبا 2000-3000 متر، الموظفين اللي في الطيارة وش زينون؟ مثل ما قال عبد الله يورونك طرق السلامة، يقولوا ترى شوف عندنا 6 مداخل، وإذا الطيارة صار في خلاف وفتحنا الباب طب وين أروح؟ كيف والله تروح على رأس جبل بطن بحر؟ إحنا ما إحنا طيب، إحنا في الأرض تقولون نضمن لك رحلة سعيدة، شلون طلعنا فوق توهقونا؟ قالوا إحنا ضماننا قاصر، ولكن ضمان ملك الملوك. إيش رأيكم، كامل ولا مو كامل؟ الله يقول لله ملك السماوات والأرض، فعندما تكون تريد تكون تريد الضمان في هذه الرحلة رحلة العمر حتى تضع الرحال في جنة ونار، لا تستطيع إلا بندين تقدمها إلى مالك الملك سبحانه وتعالى ومصرف مقاليد السماء والأرض فيضمن لك الرحلة. وش الضمانين؟ قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من وهو مؤمن من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، قال أهل العلم في الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قال أهل العلم بعد الموت. فالله يضمن لك خلال حياتك حتى موتك بالإيمان والعمل الصالح الطمأنينة. فلذلك الآن الشقاء اللي بالشباب وضيقة الصدر والكبد، تلقى الواحد عندنا في القصيم قاعد بين بريدة وعنيزة وفاتح الشنطة وفاتح الكبوت قاعد فوق التندة، ما تلاحظون هم عندكم في الطريق السريعة؟ وش بقى وضعتنا الطاسة؟ قلت يا أخوي السيارة فيها 4 أطياس، حط لك واحدة. والله يا أخوان هذا حال كثير من الشباب وكنا منهم، ولكن الذي يبطل بالسعادة بغير مظنة غبي غبي غباء واسع. فلذلك إذا نمشي على ترتيب محمد صلى الله عليه وسلم والله نجد الراحة ونجد طمأنينة، ونفهم بفهم محمد، ما نخلي الناس على فهمنا، لأن بعض الشباب قد يسمع محاضرة الشيخ سعد أو الشيخ القرني أو بعض المشايخ ويطمئن، لأن حنا في البيئة نتأثر. الآن كلكم يا الحاضرين تلاحظون تأثر قلوبنا، صح؟ كلنا من شرح صدورنا، ولكن مجرد أن نغير بيئة تغير قلوبنا. وهذا ذكره الرسول قبل 1400 سنة، ذكره علماء النفس الحصريين، قالوا أن الإنسان ابن بيئته. وأضرب لكم مثال، الآن لو واحد بيعرس وقالوا له يا فلان ترى البنت بتشوفك، عندكم يطلبون أي قالوا البنت بتشوفك، هو يروح حوسه؟ وش رأيكم؟ أخبر على روحي، أنا أول ما خطبت كانت شخصية تعرفون اللي كدون خطوط، فهذه شخصيتي من أول راعي خطوط. قال يا ابو عبد العزيز هالشخصيه ما تصلح، انت رجال انت بتشوفك البنت. قلت ايش زين؟ قال يا اخي شخص. شلون اشخص؟ قال يا اخي البس ثوب ابيض وغتر بيضه وطاقيه بيضه وكندر بيضه وشراب ابيض وساعه استيك ابيض. قلت خليه تغرنوك ما غادي ترجال. فالواحد ما يروح حوسه يا اخواني، يشخص، بل انه اذا جاء طالع من الباب لابد يبحث عن احسن عطر، صح؟ ما يروح بأي عطر، يروح يدور آخر صيحات. أنت تعرفون الآن في الدعاية العطور ما شاء الله صيحات، آخر صيحة في أوروبا آخر صيحة عطر جاكوما يضيف إلى رجولتك رجولة، يعني أنت رجال تبخس الرجالين. لا اسمحنا سيد عبد الله، فأقول يا أخوان هذا الرجل شخص الشخصية اللي قالوا عليها الشباب، ولبس الكندرة وزبط وحط عطر جاكوما وجاء طالع عقب العصر ناطح خويه وين تبي فلان؟ قال والله بشرك إن خطبنا وإنهم عطونا والبنت بتشوفني. قال متى؟ قال عقب المغرب. قال يا أخي إحنا عقب العصر والعصر طويل. قال يا رأي الشيخ بروح أقضي الوقت بدور شوي لما أجمع. قال يا أخوي تكفى قوم معي بزعلي. قال إيش تبي؟ قال والله إني عازم الشباب بالجنادرية وبيك تروح معي شريط ويس من سوق الغنم. قال طيب ابشر وركب معه وراح سوق الغنم، دخل شوف هذا التويس شوف هذا شوف البر شوف، وبدأ يدور له حوز الساعة ربع ساعة نصف ساعة في سوق الغنم. أسألكم بالله يوم طلع من سوق الغنم وش الريحة؟ وجاكوما ها كذلك احنا الان متاثرين مستاسين، لكن اذا رجعنا ربعنا واخويانا بطريق خريص بجنادريه وبالطلعات الخارجيه طبيعي بتاثر قلوبنا. هذا اصلا انسان سريع التاثر بالبيئه، سرعه سرعان ما يتاثر. فلذلك يا اخوان ينبغي مثل ما ذكر مشايخ ان نحافظ على هالبيئات حتى يزداد في قلوبنا الايمان، حتى ينشرح صدورنا ونفهم الدين بفهمنا، ولا نرضى لاحد يفهمنا الدين، لان الناس يختلفون. يجيك واحد يا اخوي ترى الدين ما هو بكذا، ترى والله يا اخوي ما هو بصحيح. واحد من هاليومين يقول لنا يسمع الاخ عبد الله قبل امس احنا كنا في زياره، وقال ان واحد راح مع الشباب في الحج ولعله تاثر ستة ايام، قال الله قرص انشرح صدره. يوم جاء منور قبل الحج مضيع مشيته مشت الحمامه، يوم قاعد بالغرفه وقبل الفجر يطلع من البيت هم ضاق صدر اخواته، قال يلا نتسرع على اولادنا. طالع قبل الفجر وين رايح؟ هو طالع للمسجد ابن اجواد، رايح يتهجد المسجد. صار الرجال مسكت، قالت له روح شوف لنا واحد من طبيب اعصاب ولا شيء يشوف هالولد وش به. قال يبا قال يمه يمكن يراجع نفسه يمكن يشوف. وفعلا الحمد لله الان شاب من الشباب الصالحين. الناس الان مو على كيفك، غالبا اول ما تدين خصوصا ربعي، كان اول ما توجهت رحت مع الاخوان جزاهم الله خير وشافوني ربعي اللي قاعدين معهم بمصفر، تعرفون مصفر عندنا بر في القصيم يسمونه مصفر. يوم جيت الربع يا اخويا وجيت عند واحد مسؤول عندك هنا، اول ما شافني وشاف الثوب يقول وش ذا يا ابو عبد العزيز؟ والله يا اخوان كلهم قاعدوا يصيحون مثل ما صايح الذيابه، يا اخوي يرفق على روحك، ترى الدين لا تزود عليه، ترى ينهبل تنهبل شوي شوي. هذا الربع ترى افطن، كل ما ولد دخل في الدين كل ما تنشف الدماغ. هذا الربع يقول ما نطع احد، نفهم الدين بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اهل الحكمه يقولون ان الافهام تختلف. الاستاذ عبد الله يختلف عن فهمي، الاخ صالح يختلف عن فهم الشيخ سعد بريك، كل انسان يختلف. وضربوا مثال، قالوا رجل دخل مدينه وكان مفكر، ويوم دخل قال ما عندكم احد ناظره؟ تعرفون المناظرات، يوم ناظروا لهذا المفكر فلان معروف المناظرات والله عيه، وكل اهل الديره قالوا لا ما عندنا استعداد. درى واحد درويش باخر الديره، قالوا ايش عنده الرجال؟ قال انه يدور احد يناظره. قالوا ورا مناظرته، قال هذا معروف انسان مفكر. قال لا والله انا ناظره عن عشر راسي. قال انت درويش ما تعرف كوع؟ قال لا انا ناظره، بس قولوا له يبي يناظرك فلان وعلى شرط انك انت تكون بدريشه ويكون بدريشه. قالوا شلون؟ قال بناظر بالاشاره، هم رجال مفكر بناظر بالاشاره. قالوا طيب راحوا لنفكر، قال يا مفكر ايش رايك؟ انا عندنا واحد يبي يناظرك بس يبي يناظرك بالاشاره. قال مستعد وانا عندي اشارات تتحدى ويحل. قالوا طيب، جابوا هالدرويش وحطوه بطاقه، وجابوا هالمفكر حطوه. جاء الدرويش قاعد يناظر، قال ها بحلق وهذا يبحلق بيناظر به، كل واحد يناظر بالثاني. قال له المفكر، قال للدرويش طلع عيده وقال الدرويش ناظر به وقال به أشار له إشارة ثانية. قال له الفكر ذا، قال له درويش المفكر عدس، قال والله ذاك كان ذكي ما نستطيع الناظرة. ونظل يوم نزل، يوم نزل المفكر وقفوا الناس وين تبي؟ قال والله هذا ذكي ذا، أنت تقول درويش ترجع النبي. قالوا شلون؟ قال أبد، كل ما أشير له إشارة رد له جواب. قالوا طيب علمنا عشان نفهم ونسأله. قال إن رجال نبي، وإني يوم طلعت ونظرت بعيونه وطلعت الأصبع وقلت له وأنا أقصد بهذا وأقول له أن الله واحد، فهو طوالي فهم الإشارة ورد عليه وقال ماله ثاني، وإني رفعت يديني وقلت له ها الله رفع سبع، وإنه فهم طوالي وشر بدينه قال الله بسط سبع وراح نفكر. شاهد درويش قالوا ما شاء الله هذا الرجال، أنت تطلب العلم من ورانا وتقرأ وحسبك درويش. قال إيه، جاي أضحك عليكم، ديرة مليانة ما أقدر أحد يناظره. قالوا طيب وش فهمت؟ قال أنا فهمت أترككم بس. قالوا علمنا، قالوا أخر بس فهمت لأن فهمت. قالوا جوا تهمنا عشان نفهم. قال إني يوم طلعت وناظرت بعيون الرجال فهمت قصده، وانه طلع اصبعه وقال ها معناته يقول ابخق عينك، قلت ابخق عينك بثنتين. وانه يوم ناظر بالنظر الثاني وطلع يدينه بسبع قال ها والله ارفعك فوق، قلت والله مصطفك في الارض. فالافهام يا اخوان تختلف، احنا لا نفهم الناس، نفهم الدين على فهم الناس، نفهم الدين على فهم محمد سيد العالمين. والله يا اخوان ما في انصح للامه من الرسول صلى الله عليه وسلم، انصح لنا من امهاتنا. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم، ما هو احرص من الرسول لنا. لذلك جاء محمد فاخرج اناس رعاه غنم صاروا قاده الامه. قبل رمضان كنا في حدود الصين في هونغ كونغ، والله يسمون باللغه الملاويه المؤذن يسمونه بلال باللغه الملاويه لغه جاوة. سألنا الإخوة المترجمين قلنا ليش؟ قالوا من حبهم لبلاد ورباح هم يقولون لإسم المؤذن بلاد، رفع الله قدرهم. بعد ما كان رعاة غنم كانوا قادرون، صار الواحد ما يتأثر قلبه إلا بالله، ما يتأثر ولا بنظرة. حين يتأثر من نظرة ما يتأثر، وش رأيكم؟ عندنا في القصيمة عقب الظهر ندور مع الهيئة، الشباب نبلش بهم فاتحين هالتندة ومنسفين هالنسفات وما غير يدور، ولو واحدة من البنيات اللي لابسات عيبي تمسح الخشب وترميه قال الحق الرقم، ملحق الرقم. علمني الوقت. حاصل عندكم ولا بحاصل؟ عندنا في القصيم انا رايت بعيني، وتلقى الشاب ملحوس لو بس يمر وتلتفت واحده قالت تحبني. تعبنا على جواد تدور اخوها، قال لا يا حبيبي التفت وتحضني بالعيون المساع. لا تزعل يا فهد. صحيح والله يا اخوان، تعلق الشاب صار ما عنده استعداد تمالك قلبه، قلبه صار مفرط. ليش؟ لانه ما كان كما كان الصحابه، الصحابه كانوا قاده. يقول صاحب البخاري اسماعيل، يقول محمد اسماعيل، يقول عندما وقع عبد الله بن حذافه السهمي اسيرا في يد هرقل ملك الروم، قال هرقل اريد ان ارى صحابي من اصحاب محمد. يقول بس بشوف واحد مثل الحين مشاهير، نولك عبد الله عبد ربه كان مشاهير، كنت اتمنى بس لو توقيع. وعبد الله عبد ربه ذو الرجل الذهبيه، اول ما تعرفت عليه مسكت رجله، قلت يا عبد الله رجلك سمراء. لا تزعل عبد الله. فكان رضي الله عبد الله بن هرقل لعنه الله يريد ان يرى بس يسمع عن اصحاب محمد، مثل احنا ما نسحب على الان نسمع ونرى عن توني قاريه وسنوكا صح، وبطل المصارعه ما ادري شلون، ودنا نشوف، وده بس يشوف. جابوا له عبد الله، قال هذا عبد الله بن حذافه، هذا من اصحاب محمد. فاجلسه على عرشه وقال له، يعرض عليه، شوفوا يا اخوان، قال يا عبد الله تنصر ولك نصف ملكي. قال ادخل بالنصرانيه واعطيك نصف ملكي، اشاطرك الملك. فنظر إليه عبد الله نظرة احتقار وازدراء وقال يا هذا، والذي بعث محمدا بالحق لو أعطيتني ملكك ومملكة العرب والعجم على أن أترك دين محمد طرفة عين ما تركته. لو واحد منا رحم حال طلب حق اللجوء السياسي وقال يا أخوان والله اسمحوا لي كذا وكذا. ابن كثير صاحب دين النهاية قال إن هرقل قال له، قال للحرس أحضروا له غانية، والغانية باللغة العربية من اغتنت بجمالها عما لا يجملها. فأدخلوا هذا الرجل وأدخلوا عليها هذه الغانية الجميلة من نساء الروم يسمون نساء بني الأصفر. فدخلت وسوت حركات سويدية وحركات ارتوازية وزينت ما زينت، وقعدت عنده ساعات من الزمن. ثم قال هرقل احضروها، فحضرت. قال هرقل ما صنع معك الرجل؟ قالت يا سيدي لا أدري أهو بشر أم حجر. تقول دخلتون عليه ما أدري هو حصات ولا رجال. حنا جت واحدة عن قوت السعين من ورا الشاشة، من ورا الشاشة، وقالت بالله صبوا هالقهوة تزيدوا هيل. يوم بدوا الشباب حالة الشيبان وانا شايف، قال راح الحس اجيب تمر. من ورا الشاشة هبلت، اجل لو طلعت لعنده في الغرفة. مات صحيح والله يا اخوان، هذا ان دل على ضعف الايمان، لكن شيء رايناه بعيونه الحمد لله. اذا قوي ايمان الانسان ما يتاثر، تكون المراه عنده كالخشبه امام ما يتاثر منها. حنا تاثرنا بالاصوات، بس يوم جت واحده بعد قالت كلام ثاني وقالت كلام ثالث، صار الشباب منه ومنه وسفرات وين، لان الايمان ضعف. فلذلك يا اخوان نحتاج والله ان نرجع الى الله ونتوب الى الله ونعلم اننا مستهدفين. والله ان امه الجزيره العربيه اولا كانت الامصار العربيه كلها مستهدفه، والامصار العربيه ما تخفى عليكم حالتها الان، ولكن بقيها الجزيره يريدون بقدر الامكان ان يتمكنوا من شبابها، فما يستطيعون بالدباب والدفاع. جزا الله الحكومه كل خير، قاعده للملك فيصل، قاعده الملك خالد، قواعد حربيه. يوم جاء الكلب صدام كل حكومه قامت قواتها، لكن الغزو البارد هل يتفكر له؟ ايش رايكم الغزو البارد؟ بالعكس يروح يسلم 20 ريال ويشري فيلم الفيل، تعرفون صحيح؟ ها يشري بفلوسه عشان ايش؟ عشان ناظر الرقصات وهالجميلات. فلذلك ننتبه يا اخوان ونعلم خصوصا الشباب اننا والله مستهدف، واننا والله نطالب امام الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين، ما هو في حياتنا، في اخلاقنا، في معاملاتنا، في تصرفاتنا. هل اخلاقنا هل اخلاق الرسول؟ هل افكارنا افكار الرسول؟ هل امزجتنا امزجه الرسول؟ هل هواياتنا هوايات الرسول؟ صار الواحد لو تسأل عن هوايته، يوم سألوا خالد قالوا ما تتمنى يا خالد؟ قال والذي بعث محمدا بالحق أتمنى أن أكون في ليلة شديدة الظلام، شديدة البرد، كثيرة السباع، وأنا حارس على سرية في سبيل الله. الآن لو تتمنى شاب تقول إيش تتمنى؟ يقول والله مرسيدس 500 أصيل. والله رحت شباب قلت الله يرزقكم مرسيدس، قال والله بيجي رنج روفر. صحيح والله يا أخوان، هذه أمس جيب الله. ليش؟ لأنه مستهدفين، هذا مر علينا الشيء. لكن مثل ما قال الشيخ سعد أبو ريك زو خير، لا بهذه المحاضرة ولا المحاضرة سمعتها اللي قبلها وأنت الحكم، يقول الشيطان يجي لمك، يا حبيبي أنت وينك وين هداية؟ رجال قصة قصة مايكل ومعك سيارة ظلمة وين؟ لا مو صحيح، أنا والله لو أنكم شايفيني قبل ربع سنين ما تصوروني. وسألوا اللي يعرفني أخ عبد الله، من أول يسموني كمبس، تعرفون كمبس؟ كمبس حق الأرجنتين تعرفونه؟ لأن كان شعاري له نية وكنت لاعب أنا حراس حربة كنت في نادي الوحدة في مكة في أحد الأندية، ويوم صرت هناك ما شاء الله إذا قال الكمبس انتبه. لكن يوم جو الشباب قال يا أخي ترى الإنسان مثل الجوهرة، المؤمن غالي، الجوهرة إذا تكون في الغربة لو تصب عليها واية ماء تنظف يا سيد عبد الله. لكن إذا بغيت تنظفها وش تسوي؟ تلقطها من القاضي تحطها بكاس ماء، يطلع على فريق لما يطلع. جاءوا الاخوان قالوا يا ابو عبد العزيز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن مثل ما ذكرنا حديث راعي التيس اللي دخل السوق شريده تيس، البيئه تؤثر. والله لو تسمع ما تسمع محاضرات، لو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ياتي ويحاضر وترجع البيئه اللي انت فيها في الغفله في البلوت في السهر في الطلعات وبالكشتات اللي على غير طريق صلى الله عليه وسلم، والله ما تستفيد. لكن متى ما غيرت البيئه مثل ما غير اخ عبد الله والاخ فهد، اخ عبد الله قاعد يسير احنا نزور، لكن من يوم برا يا ربي اشوف مثل ما ترون الان مؤذن مسجد وهدى عليه يدينا رجل، والله يا اخوان ما كان احد يتصور بهدايته مثل ما قال اخصال ابدا، كان يعني مستمع مستعيلات ان يتهدى هذا الرجل فهتدى. احنا يا اخوان نحرص على البيئه ونحرص على الناس اللي يعينوا طاعه الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنه الترمذي المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. فنجتهد يا اخوان في هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يغير نفوسنا يشرح صدورنا تتغير اخلاقنا تكون انسان اخلاقه طيبه. الان اخلاقنا ضعفت، الواحد بس لو عند الاشاره يطخها واحد ايش رايكم يقول جزاك الله خير، تلقى عجره هذا كبر راسه، تعرفون عجره حاط حضره مقعده، قال لي وعدي اذا الناس تطور، قلت له شلون؟ قال حاط العجره، قلت له قلت ليش؟ قال عشان اجره ويسطره. قلت اعوذ بالله صحيح والله تجرب تخلق ولا سلم على واحد عند الاشاره، حتى الناس السلام داروا يتحملون، سلمت على واحد عند الاشاره قال ايش عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندي لك الخير بس بسلم عليك، لان الرسول يقول ابشر السلام تدخل الجنه بسلام، قال كان الجنه من اجمل بها. قلت جزاك الله خير، تغيرت اخلاقنا ومعاملات وتصرفات حتى مع اهلنا مع الزوج، الواحد يدخل منتفخ جاي من العمل الساعتين ونص ثلاث تعبان وجاء ما لقى الغداء، وش رايكم؟ يقول كما قال الرسول الله لا يعيد ساعه ولا عيد الحين خاسر عليك 70,000 اخرته ما لقى غداء، وكثره الشاب اول ما يعرس مبسوط وشلونك يا اخي يا زين العرس، والله ترى العرس زين ها، والله لو ادري ان العرس كذا كان مبطي معرس. لكن ايش رايكم اذا توحمت الحرمه؟ تعرفون وحام وايش رايكم يستانس؟ واحد عندنا توحمت الحرمه به صارت ما عاد تبيني، يقول ابعدي والله نجيب العشه وتروح وانها صارت تترفز وانها ما تبيني، وايش رايك؟ قلت يمكن توحمت. قال شلون توحمت؟ قلت يمكن حملت. قال شلون حملت؟ قلت المراه اذا حملت امه تحب جح بعز الليل ولا كبده بعيره على وانت يمكن توحمت. قال يعني شلون؟ قلت يعني تودي لاهلها. قالوا قروشي. قلت قروشك ترجع؟ فصار غير ترتيب الرسول بحياتنا، صار مشاكل. محمد عندما جاء صحح الأمور، صحح العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والمعاشرات، فبعث لماذا؟ قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال ابن تيمية من أراد هديا غير هدي محمد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من القيامة. فلذلك الشاب منذ أن يمشي محمد ينشرح، وش اخبارك؟ والله اني مبسوط، والله اني مستانس، والله يا اخوان يصير صدره اوسع ما بين السماء والارض. لكن اذا ما مشى فوق الرسول وش يبدا يسوي؟ مثل عندنا في عنيزه يبدا يقعص، تعرف وش يقعص؟ يوقف عند الاشاره تقول تلقى السياره تقول يا ابن جواد اركض. ليش؟ لانه ما جاء على الترتيب الصحيح. فيا اخوان نجتهد نجتهد، نسال الله ان يوفقنا اياكم ونغير من اخلاقنا نغير معاملاتنا نغير تصرفاتنا ننوي. يقول الشيخ ابن السعدي في المجموعات الكامله من صدق مع الله صدق الله معه. جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه حق من الغنيمه، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حقك من الفي من الغنيمه. قال يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ انا ما جيت اقاتل اريد الغنيمه، بايعتك على سهم يدخل من هنا فيخرج من هنا فاموت وادخل الجنه. فقال الرسول ان تصدق الله يصدق، انت اعطيت لسانك وقلبك لله. يقول الراوي فدارت المعركه وحمي وطيسها فاصيب الرجل في المكان الذي اشار اليه، فقال الرسول عبدا وحمل اليه اهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. وقص لكم أختم كلامي بقصة والله حصلت لي شخصيا. كنا نزور شاب لمدة سنة ونصف نتردد عليه، أول ما زرناه يرد علينا مع السطح. نعم والله نزيري لك بالله يا أبو عبد الله جزاك الله خير، عند الحمام القلبي وعند حمام قلبي قد يشحط عسير جزاك الله خير. المهم قعدنا لين ما دخلنا حبنا الرجال، طبعا ما جينا أول شيء قلنا كذا حرام، ما نتكلم إلا بالإيمانيات وأن يرتفع مستوى الإيمان عند العبد حتى علق بالله. فتأثر، وأنا ما رحت له إلا عن طريق مدير الثانوية عندنا، جاء لأمي في المسجد قال أبديز أغديكم يزورون هك الشاب ترى تعب كل المدرسة عندنا في الثانوية بالتوجيه. فرحنا لأمه بعد سنة ونص من التردد عليه، كنت أصلي العشاء في مسجدي ويوم التفت مصلي الأخير إلى هذا الرجل في الصف الأخير قاعد في آخر الصف. يوم قضيت قال يا أبو عبد العزيز أبيك، رحت لأمه وقعدتني في المسجد. قال أنا كنت يوم كنت أدرس أذكر حديث المتوسط أخذناه أنه يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. والله العظيم ما أزيد حرب بهذا الكلام الذي قال لي. هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ قلت له هذا حديث صحيح، حديث قدسي رواه مسلم. قال أنا جاي متقرب إلى الله أبي الهداية، مليت. قلت ما يسهل، خلنا نصلي السنة وسهل الله. والله صلي السنة، قلت له يلا قوم نروح لربعنا. قال وش ربعنا؟ قلت ربعنا قاعدين يتعشون جميعا يتعشون اليوم. قال لا ماني برايح، انا ثوبي يسحب وانا مالي لحيه، خاف ربعك بخون بي. قلت تحبني كلنا مكن هذا الرجل وش؟ قال له يا اخي. قلت يا ابن الاجواد ربعنا حليلين ربعنا. قال ابدا، بعض الناس صاروا يتفحشون. دخلنا على شباب البدايه عجبنا لهم نكته كرمكم الله نكته حمار نتكلم انجليزي، ويوم دخل واحد منهم ولهم يضحكون الشباب قال ها والله انكم مطوع موديل 90. قلت بس من دون فتحه ترى. الشاب ذا لزمت عليه وحبيت راسه راح معي. دخلنا المجلس عند الاخ عبد الرحمن حسين وكان احد الاخوه يتكلم شاب يتكلم عن الايمانيات ومستوى الايمان وكيف الانسان يتاثر بالله وكيف لا بد يغير بيئته مثل الجوهر اللي في الغربه. اذا ما تغير بيئتك الا ان شاء الله قد يكون قليل الاثر، لكن اذا غيرت الاصحاب تغير. قلت ايش رايك ابو فلان؟ قال له الاخ ابراهيم الان موجود في افغانستان له سنتين ما شاء الله، الاخ هذا اللي كلمه قال ايش رايك تروح معنا الرياض نزور احد الاخوه، نزور مثل الشيخ سعد البريك الشيخ صالح حمود، نزور الاخ عبد العزيز موجود معنا. قال ما ادري شلون، قلنا بس يوم. قال ما يخالف. قال شوف بحط التليفون عند راسي وازم عليه الفجر، وازم عليه الفجر اول رن رفع التليفون. شوف عبد الله ما نمت، والله ما نمت طول الليل افكر بكلام الشاب اللي البارح. قلت اجل الله تعالى يجي يصلي الفجر بجماعتنا في الجماعه ونمشي نجي نابع بالرياض عند الاخوان جزاهم الله خير ومحبه وكرام وزيارات جولات من الساعه تقريبا 9 حتى الساعه 10 بالليل زوالي. يوم شفته الساعه 10 العيون هنا والوجه حمر. قلت يا ابو عبد الله غديك تكوي الحمار، اظن الشباب يعرفون ايش معناه، هو يدخن ولا دخن نص الصبح تغنيك تدخن تاخذ. قال فكنا بدي زين رجال متقرب الى الله فكنا تكفى. قلت طيب اجل نتعشى ان شاء الله نرجع نيزن، احنا قلنا له يوم واحد ما نحب نكذب معه. قال والله يا ابو عبد العزيز انا بقعد الى ثلاث ايام. قلت شلون؟ قال والله انشرح صدري واطمأنيت وجدت الشيء اللي انا فاقده. قلت بس اهلكم علمي انت قايل لها في يوم؟ قال ابد والله نقعد معه يوم الجمعه. يوم صار يوم السبت قال والله اسمح لي انا بروح مع الشباب، الشباب يسافرون للخارج. قلت ما يصير يا اخي الوالد وكذا. قال والله اسمح لي ولزم على اخوان. قال لا لازم تروح مع سليمان لان الوالد ابوه عندنا بالقصيم. قلت خاف يزعل علي والله وارجع اياه. قلت قال شوف انا انت رح للوالد وانا بروح للوالد اكلم. رحت للوالد دخلت عليهم فتح شاف انا ابوه خمن زخير. قال حي الله بدي اسمع بشر عن وليد حسوا ترك الدخان. قلت الرجال صار فكره ارفع من الدخان. قلت شو؟ قال الشاب. قلت رجل بيتجول بالخارج بيتجول نصرة الدين وهداية الناس. قلت والله ما نقدر، تعرف انه مقدمين له بالقاعدة الملك فيصل الجوية وانه لابد جايبين له كذا الواسع عشان يقبلون. تكلم قلت والله انا ما لي دخل انا ولد بالبيت ان تعطي روح معنا. انا اخذته بعد الظهر مشينا عليه ما طعته. قال والله اجي اشوف اخو عبد الرحمن هو اللي مزين له الاوراق ان سمح له ما يخالف. رحت لاخوه، اخوه ما شاء الله قائد طائرة. تكلمت معه قلت ايش رايك يا ابو فلان الاخ كذا. قال والله عبد العزيز احنا سامحين له كان مثلا اسبوعين ثلاثه، لكن اخوي يقول بروح شهرين ثلاثه والاوراق. قلت يا ابو فلان اللي يقدرك على اسبوعين ثلاثه يقدرك على شهر، خليه يروح يجرب. اراد الله سمح له اخوه راح معنا. رحنا الى الخارج ومن ضمن ما ذهبنا الى باكستان الى بشاور. بشاور اقرب منطقه للمجاهدين الافغان. جاءوا بعض المجاهدين المسجد عند الشباب وتكلموا معهم رغبون بالجهاد. قال الشاب ذا انا مستعد اروح معكم الجهاد بس وش احتاج الجهاد؟ قالوا احتاج اذن الوالدين ويركب طيارة ويرجع للرياض للقصيم ويجي لوالدينه يوبه أنا بروح جاهد. قال الحين أنت رحنا تدعو ما يخالف تروح تموت يوبه. والله يقول لي بنفسه يا أخوان قال وأقوم ثلاث ليالي يتهجد يا رب يا رب وادعي الله وتوجه الله سبحانه وتعالى. وبعد ثلاث أيام يشرح الله صدر أبوي وأمه. قال روح يا وليدي يعطونا الذهب يعطونا القروش ويروح لأفغانستان. ويوم غلق له شهر شهر ونص اشتقنا له ورحنا له قبل العام في رمضان وقعدنا معه حول أسبوع ورحنا تجولنا في أفغانستان. ويوم رجعنا وقعدنا أسبوع إلى يجي خبره في معركة جلال أباد أول قتيل في المعركة. تكلم بالشيخ عبد الله جلالي والشيخ السحيباني والشيخ تكلم كلية أقصاد. قال الشيخ عبد الله ما قال الصعاب أقول لكم هذا شاب من أهل عنيز شوفوا لين وصله تقرب من الله شبر ووصله الله إلى مرتبة عليا في الجهاد في سبيل الله. فحنا الحاضرين لا نحتقن بسنا مثل ما قال الشيخ لا تربك طاقة مثل الذهب ما يوجد إلا بعد الحفر صح. والعنبر يقول الشافعي الخام روث في مواطنه وفي التغرب صار محمول عن عنق والكحل نوع من الأحجار على التراب تنظره وفي التغرب صار محمولا بين الحدق والجفن. إذا تتحرك لدين الله الله يرفع قدرك ويرزقك الشهادة في سبيله. فأسأل الله الواحد الأحد أن يحرم هذه الوجوه النار ويدخلكم الجنة بغير حساب وأن يجازي الأستاذ عبد الله كل خير الذي سهل هذه المحاضرة وسهل الحضور فيها. وأسأله بأسماء وصفاته العليا أن يجمعنا إياكم الجنة وأن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. وأن على ما أظن أن أكثر الشباب عزوبية إن الله يزوجكم الزوجات الصالحات ويرزقكم إن شاء الله منهن ما يعينكم على طاعة الله وأن يجمع إياكم مستقر رحمته إنه ولي ذلك القدر عليه وصلى الله وسلم على محمد. ولا تؤاخذونا بالإطالة جزاكم الله خير. جزاك الله خير سليمان. ونريد يعني تعليق قبل أن يعني نرجع للشيخ سعد حفظه الله، يعني توجيه لبعض الشباب المسلم الذي يعني غفل عن الصلاة أو مثلا يعني تجد أنه لا يحرص على أن يأتي يعني للصلاة برغبة أو يدخل مسجد مثلا هداه الله ويعني لا يكون في الهيئة الطيبة للمسجد يعني لا يحترم بيت الله. نريد يا أخي يشوش كذلك يعني بعض الأحباب، يعني لا نريد أن يعني إلا أن يعني نقول إلا يعني نريد توجيه مسألة أن الشاب الذي يعني يشوش في بيت الله ما هو التوجيه له. وكذلك ربما نجد أن يستغفر الله يعني يدخل يصلي ويكون على غير وضوء أو كذا، فهذه مشكلة. نريد يعني توجيه لإخواننا الشباب جزاهم الله خير. لعل الشيخ سعد يمكن أفهم مني لكن لا بأس أن أقول ما سمعته من شيخنا محمد الصالح تيمين. الشيخ محمد يقول لابد العبادة من تعظيم ومحبة أسألكم بالله الواحد الأحد، لو واحد منا الآن يتصل على الأستاذ عبد الله ويقول إن الأمير سلمان يريد لقاء فلان فلان أمير منطقة الرياض، بأي شخصية يروح؟ بصراحة ألا يحسن هيئته؟ ألا يحسن شكله؟ طيب إذا جاء ودخل بالديوان الملكي عنده أو بالصالة حقته، هل يدخل وهو يحرك برأسه ويحرك بشماغه ويعبث في أنفه واللي يجلس جلسة متأدب؟ إيش رأيكم؟ يجلس جلسة متأدب وينصت وينظر. لذلك شيخنا عندما جاء عند التكبيرة قال: وليس من الأدب عندما سمعنا شرحه قال أن تقول الله أكبر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وأن تصرف قلبك. يقول هذا مو مكمل الأدب. لو دخلت على مسؤول الأمير سلمان وهو قاعد قدامي وقال والله نريد من كذا، قلت ابشر يا طول العمر والله إن شاء الله إن أمرك يتم، وش يقول الأمير؟ أسألكم بالله، يا أخي تأدب عطني وجهك. صحيح. فلذلك ينبغي، لأن الشيطان ترى يا إخوان إذا كبرت ما نعطل إنه بيقعد في الشارع. أنا قلت لإخوان أمس إذا رحت المسجد يبي يمشي وراك، أول ما تقبل على المسجد إيش زين الشيطان؟ أول ما وأنت في البيت ولا أنت في وش يسمونه عندكم الورش، وأنت في الورش يقول لك رح بس لا تبطي، الشيطان يقول لك رح. وإذا رحت مشي وراك، إذا جيت عند المسجد يمسك رجلك اليمنى، ليش؟ عشان تدخل باليسرى على غير ترتيب الرسول. فإذا دخلت في المسجد أول ما تكبر بيخليك تكبر تمشي على كيفك. لا والله يا حبيبي، أنا يوم دخلت في جدة قضي المعرض، عندي معرض السوق وقعدت أصلي الظهر ولا عندي التاج وصليت وياه. يوم طلعت المسجد قلت يا أبو فلان والله أن الشيطان خبيث، إني يوم كبرت جلم الشيطان وداني كيلو 10 في المستودعات، وأنت إيش سوابك؟ أقول للتاجر ذا مليونير من أهل جدة، قال والله يا أبوي والله شيطانك أنت طيب. قلت ليش؟ قال أبوي أنا شان وداني هونغ كونغ للمصانع. حنا هذا الرجل يعني إذا جينا مسجد لا أظن الشيطان بيقعد، لا، من يوم تقول الله أكبر خصوصا إنك راعي الحام وتوك ملحم، من يوم تقول الله أكبر جاك الشيطان قال أنفك الحام. صحيح والله، واحد يبيع نازل يقول إني حطيت تيسين كرمكم الله بصندوق الدتسل وإني قلت أربطهن على المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت، قال أجل بلاش أربطهن وروح المسجد وكبر. يوم قلت الله أكبر سبحانه جاء الشيطان قال يا حبيبي هجت تيس حب على كيفنا. فالصلاة هذه يقول الشيخ محمد لابد لها أول شيء من تعظيم، وعظم من أواجه، سأواجه فاطر السماوات والأرض، سأواجه ملك الملوك. يقول الرسول في البخاري: إن العبد إذا صلى يناجي ربه فلا يتولن عن يمينه ولا بين يديه. وفي رواية الترمذي: يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. لأنك أيها العبد ستصلي، ولكن الرسول يقول: وإن العبد لينصرف من صلاته ما كتب له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو نصفها. وقال عمر: والذي بعث محمد بالحق إن العبد يشيب عارضة في الإسلام ما كتب له من صلاته شيء. صلاته يا أخوان صرفها لعب، لذلك يصلي. وأخلاقنا ما تتغير، معاملاتنا جميع أمور شؤون حياتنا، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال العلم: قدر التحقيق الذي يحقق الخشوع ينال الفوز. ولكن واحد قال الله أكبر الصلاة أحوال أحوال، والبداية والنهاية. يقول شاب عندما كبر ليلة عرسه، يقول صاحب البداية: فكبر وافتتح البقرة وقرأ، فعندما وصل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذه سورة إيش؟ نص القرآن بليلة العرس. يقول ابن كثير: فسلم عن يمينه ثم سلم عن شماله، فعندما سلم عن شماله قالت الجارية: يا هذا أما لنا فيك نصيب؟ يوم التفت قال: يا أمة الله والذي بعث محمدا بالحق لقد نسيتك. وش نسى؟ وش نسى شباب؟ حنا قبل العرس بشهر والله بعرس يا أخوي اسمح لي والله ما أقدر أصلي الفجر مع الجماعة. فحنا الشيطان في خلال الصلاة تلقاه يبعثك. لا، إذا قلت الله أكبر يا أخي ينبغي أن تعظم الله، لا تعبث بأنفك، لا تذبح بشماغك، لا تعبث بساعتك، تعظم الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكون لك محبة في هذا اللقاء، تحرص أنك منشرح صدرك. إذا قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يرد الله عليك يقول: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، يقول: مجدني عبدي. فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. لكن يوم صارت الصلاة على الترتيب تغيرت الأحوال. فنسأل الله الواحد الأحد أن يوفقنا إياكم، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا سليمان. الحقيقة يعني تعليق بسيط على مسألة أن يعني بعض الأحباب يصلي وباله يعني مو في الصلاة، يعني تجد الإنسان فيه موظف يصلي وباله يعني مثل في المطبخ وش طبقة المعزبة. أحد الإخوان يقول يعني خاصة اللي يعمر العمارة تجد أنه إذا صلى يعني حالته حالة، أول ما يكبر يروح راعي اسمنت تلقاه ما راعي اسمنت، الركعة الثانية لين صاب بالعظم خلص العظم ما يصلي وخلص إلا هو مشطب الله يحييكم عن زالة. فهذه مشكلة يا أحبابي، لابد نعلم معنى الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء. فيا أحبابي أوصي نفسي وإخواني جميعا وشباب المسلمين، أقول لهم: الله الله في الصلاة، حقيقة الصلاة لا صورتها. نختم كلامنا ونختم لقاءنا بسؤالين، واسمحوا لنا يا أحبابي يعني الأسئلة كالمطر، ولكن يعني نختم بسؤالين أو ثلاثة نوجهها للشيخ سعد حفظه الله. السائل يسأل ويقول: الشيخ سعد، وكثيرا من العبارات توجت وتقدمت بعبارة أحبك بالله، وكذلك الإخوان جزاهم الله الحضور. فيقول السائل: أريد أن أتوب، هذا السؤال الأول، ولكن أصدقاء السوء لا يتركونني في طريقي، وخوفي هو ألا وهو الاستهزاء بي بعد توبتي، فأعطني الطريق الصحيح للتوبة باختصار. وسؤال يشابهه: يا أبو عبد الله، هناك شباب إذا التزم أحدهم أخذوه يحاولون في إغوائه وإرجاعه إلى ما كان عليه، فما رأيكم في هذا العمل؟ الحمد لله. وبعد، قبل أن أجيب على هذه الأسئلة أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يثيب الإخوة أبو عبد العزيز والأخ فهد بن سعيد وعبد الله الصريخ وعبد الله عبد ربه الذين شرحوا لكم هذه التجربة التي مروا بها، وقالوا لكم: نحن ممن بلغنا شأوا عظيما ومنزلة غاية في القمة والعلو فيما يتعلق بالفن والرياضة، جربنا هذا الطريق وصلنا نهايته، ونحن نخبركم، وليس الخبر كالمعاينة، عرفنا هذا الطريق وخبرناه، وكان من شأنه ما سمعتم وعرفتم. فاسأل مجربا ولا تسأل طبيبا، اسأل هؤلاء وخذ منهم العبرة وخذ منهم العظة. ويحلو لي أن أذكر لكم سمة أو منقبة من مناقب أحد الصحابة، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا فأسلم، وهو أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. قام ليلة عند الحجر الأسود عند الكعبة وهو يتلو قول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، والله لا يستوي من يسهر الليل في التهجد كمن يسهر الليل في الغناء، لا يستوي من يغض بصره عن الحرام كمن يطلق بصره في الملاهي والمحرمات والأفلام، لا يستوي من يأكل الحرام مع من يتتبع الحلال مظانه ومواطنه، لا يستوي من يجلس مجالس الذكر التي يذكر الله من جلسها كمن يجلس مجالس اللهو، لا يستوون عند الله أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الذين يعملون السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستوون، سواء محياهم سواء في الحياة ومماتهم حتى عند موتهم. أيها الأحبة، من هذه الجلسة الشيقة الممتعة التي لا أكتمكم أنني استفدت فيها فائدة كثيرة، وهكذا مجالس الأحبة في الله، هكذا مجالس الأخوة، فيها من الذكر والموعظة تدمع عينك ثم يبتسم ثغرك ثم ينشط عقلك ثم تتريض نفسك، تتنقل من زهرة إلى زهرة ومن فاكهة إلى فاكهة. أقول لكم: إن الشيطان وجلساء السوء وأصحاب الباطل حينما يقولون إنكم إذا التزمتم وتركتم المعاصي قد ودعتم الضحك وقد ودعتم الابتسامة وقد ودعتم المزاح والمرح، فهذا كذب، والله إننا نبتسم ونتلذذ بهذه الجلسات أكثر مما لو وقف مئات المهرجين الكوميديين أمامنا في العالم، لأننا ابتسمنا ونحن نرجو جلوسنا لوجه الله جل وعلا، والذين جلسوا وابتسموا لحظات أمام المهرجين كانت ابتسامة يشوبها الكدر ويعقبها القلق، وأيضا تسجل في موازين السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن هذا الذي يقول: أريد أن أستقيم، أعطني السؤال، ترى نسيته أنا. هؤلاء الذين يسألون عن هذه المسألة يقول: وخوفي الاستهزاء بي. أولا يا أخي، لا تعجب من الاستهزاء، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. الأنبياء استهزئ بهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي استهزئ به فأنزل الله تثبيتا وتطمينا له: ولقد استهزئ برسل من قبلك، نبيك خير من وطئت قدمه الثرى، استهزئ به، أفلا تريد أن يستهزئ بك أو يمر لك شيء من الامتحان والابتلاء في دين الله جل وعلا؟ دعوة الإيمان بالكلام. أم حسب الذين ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ربما بعض الناس يريد يستقيم لكن يفتن عند الاستهزاء، يقول بطلنا هذا الدين، دين أول استهزاء بطلنا. هو إذن كيف لو أصابتك الفتن العظام؟ فيا أحباب، الاستهزاء ربما يصيبك ما أصاب غيرك، فاصبر. والله جل وعلا ذكر شأن المجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا مطوع، هذا مقصقص، هذا منتف، هذا كذا، هذا كذا، وهلم جرى. فلا تلتفتوا إلى مثل هذا الكلام أبدا، واثبتوا وأروا الله من أنفسكم خيرا. وإذا ثبت على هذا الاستهزاء فهذا دليل على صدق إيمانك. الأمر الآخر يا أخي الكريم، الذي هو يتعلق بالذي شاب يحاول أن يستقيم وأصحاب الباطل يغوله، نعم، أصحاب الباطل يسوءهم أن يكونوا وحدهم في النار أو وحدهم في المعصية أو وحدهم في المصيبة. لو يقال لمجرم من المجرمين تريد نسجنك في زنزانة انفرادي ولا نسجنك مع بقية المساجين، ماذا يختار؟ يختار أن يسجن مع بقية المساجين. فأولئك أصحاب الباطل وقرناء السوء لا يريد أن يسجن وحده في المعصية انفراديا، بل يريد أن يجمعني ويجمعك ويجمع كل من استطاع لكي يلهو معهم على هذا الباطل. الكلمة الجميلة الطيبة سمعتها من أخي أبو عبد العزيز جزاه الله خير، الأخ سليمان جبلان، اللي هي مسألة أنت أيها الأخ كالجوهرة، أنت كالجوهرة. هذه الجوهرة ربما وجدت في وحل، في غربة مثل ما يقال، في مكان آس فيه نجاسات، فهذه الجوهرة لو أخذت تصب عليها من مياه زمزم ما يمكن تنظف ولا يظهر لها بريق ولا لمعان. فإذا أردت هذه الجوهرة أن تكون براقة لماعة أخرجها من هذا الوحل الآسن والغرب النجس، ثم اجعلها في مكان نظيف ولو في كوب من الماء، لو في 4 جلساء في 5 جلساء، ثم اسكب عليها قليلا من الماء، من المواعظ، من النصائح، من الآيات، من الأحاديث، بعد لحظات تجدها براقة لماعة. تريد أن تنجو من أهل الباطل أكثر من مجالسة أهل الخير، واقطع أهل الباطل إلى غير رجعة. بعض الشباب يتساهل بنفسه، تجده لا يزال المعاصي متعلقة بقلبه، لا يزال. وأقول لكم بالمناسبة يا أخوان، ينبغي أن نقدم على الله جميعا. بعض الإخوة تجده يقول أنا بتوب، لكن الأفلام الهندية هذه من يمحرقها، وأفلام العنف والمطاردات أبوزيها، والنسخ الأصلية من الأشرطة هذه صعبة جدا. مثل ما جاء إلي شاب في المسجد قال والله يا أخ سعد أنا بشرك توبتي إلى الله، بس عندي نسخ أصلية ما أقدر أفرط فيها. إيش هذه التوبة؟ توبة مستثنى منها النسخ الأصلية والأفلام الهندية، ليست هذه بتوبة أطلاقا. أقول اذكروا ما جاء في بعض الروايات في تفسير الآيات في سورة صاد، قول الله جل وعلا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، سليمان بن داود عليه السلام، عرضت الخيل أمامه حتى سدت وجه الأفق وكان شغوفا معجبا بالخيل، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت هذه الخيل فأشغلتني عن ذكر الله حتى توارت بالحجاب، غابت الشمس وفاتت الصلاة. ماذا قال؟ قال ردوها علي. فجيء به إليه مرة أخرى بالخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قطع رقابها وسيقانها وقال اجعلوها صدقة للفقراء في سبيل الله. هذه التي صرفته عن معصية الله. موسى عليه السلام لما وجد قومه عبدوا العجل كان بوسعه أن يقول نأخذ العجل هذا ونصوغه دنانير ودراهم ونتصدق بها الفقراء، قال أرأيت إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قضية الباطل لا بد تودعها إلى غير رجعة. وكما ذكرت لكم قصة الأخ محمد لما تاب ما قال والله هذه الأعواد أجعل من الأوتار صبح، لا، قطعها وأحرقها جميعا وانتهى منها. فمن كان جادا في التوبة فليقبل على الله جل وعلا بصدق وليقدم على الله بالكلية. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فترك مجالسة أهل الباطل أمر، ثم أيضا إياك أن تعرض نفسك للهلكة. الذي يعني على حول كثير من المعاصي كالبدن الذي لا يزال ممتلئ بالبنزين، اللي جسمه ممتلئ بالبنزين لو واحد يولع سيجارة جنبه ولع. فالذي لا يزال حديث عهد بالمعاصي يجلس عند سيجارة معصية ولا يجلس عند يعني ولاعة من الذنوب يشتعل بسرعة من جديد. فلا بد أن يبتعد قليلا مع أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وتجلس معهم، تسافر معهم، تخالطهم بإذن الله جل وعلا حتى ينشف البنزين من بدنك. ثم لو عدت مرة ومررت بمجلس من هذه المجالس واعظا أو مذكرا، حاول أحد أن يولع فيك معصية وجد جسما غير قابل للاشتعال. هذه مسألة مهمة أيها الأحبة، أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على طاعته. وأختم لكم بقصة شاب جاء إلي بالمسجد وشكى إلي من المعاصي، يقول كل شيء فعلته. فأخذت يده نزور أحد الأحباب في الله ما وجدته، قلت ما رأيك نزور المقبرة؟ قال لا حرج. فذهبت أنا وإياه إلى المقبرة وجلسنا بين القبور، فالتفت أنتظر، ألتفت يمين ويسار، قلت يا أهل القبور، وهو يسمع، حدثونا ماذا يدور تحت المقابر؟ يا أهل القبور ماذا يدور في اللحود الآن؟ يا أهل القبور من الذي منكم منعم؟ أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمعتبر؟ التفت إلى القبور وجدت قبر الملك عبد العزيز وقبر الملك خالد وقبر الملك سعود وقبر الملك فيصل. يا أهل القبور هل الملوك لا يزالون ملوكا تحت القبور؟ يا أهل القبور هل الفقراء لا يزالون فقراء تحت القبور؟ هل الضباط وكبار الرتب العسكرية لا يزالون كذلك؟ هل التجار لا يزالون تجارا تحت هذه اللحود؟ أخبرونا. ثم قلت لأخي ما رأيك ننزل قليلا في القبر؟ فنزل في قبر ومكث قليلا فعدت إليه، قلت فلان؟ قال نعم. قلت صديقتك فلانة لو جاءتك تنفعك في القبر؟ قال لا. قلت الشاب الذي أغراك بالمعصية لو جاء ينفعك في القبر؟ قال لا. قلت إذن قم فلنبدأ حياة مع الله جديدة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، أسأل الله أن يحبب إليكم الدين والطاعة وأن يكره إلى نفوسكم المعصية. وختاما أكرر شكري لمدير المعهد، جزاه الله خير الجزاء على تيسير هذا اللقاء الذي آمل أن ينتفع به طلاب المعهد وعامة المسلمين أجمعين، وشكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ، وجزا الله خير المشاركين. إخواني، لا نكون ممن إذا ذكروا لا يذكرون، ولنقول جميعا سمعنا وأطعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإلى المسجد يا أحبابي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.